عامها الإباحة لعدم وجود ما يدل على تحريمه، وهنالك أمور يتجاذبها الأصلان وهي الأمور التي لا يدرى هي حلال أم حرار أم حرام، وهذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبينهما أمور مشتبهات. فقال في البين حرمته، قال في الحرام المنصوص عليه ها بين يعني واضح لا لبس فيه. قال في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني الحلال الذي يعني داخل تحت الأصل العام وهو الإباحة أو نص على أنه مباح وأنه لا حرج في تعاطيه فهذا أيضا بين، فالحرام الذي نص على تحريمه بين والحلال الذي نص على إباحته بين، وبين هذين أمور مشتبهات يعني يشتبه حكمها هل هي حرار حلال أم حرام. واختلف العلماء في تفسير المشتبهات، فمنهم من قال هي المسائل التي اختلف فيها العلماء تحليلا وتحريما، ومنهم من قال هي التي تعارضت فيها الأدلة حلا وحرمة، والقولان ها والقولان متقاربان، لأن تفسير المشتبهات بالمسائل التي اختلف فيها العلماء حلا وحرمة، وتفسير من قال إن المشتبهات هي ما اختلفت فيه الأدلة كأن الثاني كأن الأول منتزع من الثاني، لأنه إذا اختلفت فيه الأدلة فإنه سيختلف فيه العلماء. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن، الضمير في قوله لا يعلمهن راجع إلى ماذا؟ مشتبهات أو البين حرمته أو البين حله؟ مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، ودلت هذه الجملة بمفهومها أن من الناس من يعلم حكم المشتبهات وهم العلماء الراسخون، هي من المشتبهات في حق غيره، أما بالنسبة إليهم فهي معلومة الحكم لما لهم من البصر والنظر في الأمور والتحري. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات، اتقى أصلها اوتقى، أصلها اوتقى تحرك الفعل بعد الواو، تحرك الفعل تحرك الواو التقى ساكنان ولا لا، اوتقى التاء متحركة والواو ايش ساكن فانقلب ايش ياء وسبق اولهما بالسكون فقلب فأضغم هذا في هذا فصارت اتقى، اتقى اصلها اوتقى لان الفعل اصله وقى، اصل الفعل وقى واوي الفاء، واوي الفاء. نعم. ومعنى التقى يعني تجنب، والشبهات سبق الكلام عليها، وهي المسائل التي تنازع فيها العلماء أو اختلفت فيها الأدلة تحليلا وتحريما. هذا الشرط، هذه جملة الشرط، فمن اتقى الشبهات. وجواب الشرط استبرأ لدينه وعرضه، يعني حصل له البراءة من الوقوع في الحرام في دينه وعرضه. نعم. يعني من ترك هذه الشبهات التي تنازع فيها العلماء أو اختلفت فيها الأدلة وتجنبها ولم يتعاطاها، فهذا الشخص قد استبرأ لدينه وعرضه وسلم له دينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، هذه جملة الشرط، وقع في الحرام، لأنه لا بد أن يقارف الحرام يوما ما، لأنه يتعرض لكل مسألة فيها شبهة فيتعاطاها فيصادف الحرام والعياذ بالله. عليكم السلام ورحمة الله. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. شبه من تعاطى الشبهات ووقعها بشخص يرعى غنمه إلى جانب الحمى. ما هو الحمى؟ الحمى المكان المحمي من قبل السلطان، منع الرعي فيه لأن الزرع إلى جواره، فقال هذه الزراعة وهذا حماه. فلو كان الزرع مثلا 10 كيلو في 10 كيلو، صار الحمى 10 أيضا في 10، فيكون هذه 10 الثانية الغير مزموعة تعتبر إيش؟ حمى. وكان الناس في الزمن الأول يجعلون للزرع حمى، فما وجد فيه من البهائم فإنها يغرم صاحبها ويجعل عليه ضمان، لأنه إذا ولج إلى هذا المكان فسوف تأتي البهائم إلى الزرع فتفسده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حكم من تعاطى الشبهات كشخص رعى في هذا المكان. كيف يكون حاله؟ لا بد أن غنمه سترعى الزرع يوما، فمن وقع في الشبهات فقد وقع إيش؟ في الحرام. مثله مثل من؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، سواء كان بقصد منه أو بغير قصد. وقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الذي يرتع ليس هو الراعي لكن هي ماشيته. لكن شبه النبي صلى الله عليه وسلم كون الماشية ترتع فيه، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فنسب الرتع إليه لأنه حاصل بفعله. نظيره في كلام الله عز وجل قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. والمتوفي هو الله وليست الملائكة، فنسب الفعل إلى الملائكة لأنها تقبض الأرواح بإذن الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، والرتع نسبه إليه وأضافه إليه لأنه بإذنه أو بتساهله برعي غنمه في داخله، وهذا من أفصح ما يكون وأبين ما يكون في ضرب الأمثلة وتقريب البعيد بالشاهد، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يقيم الله به الحجة على خلق الله بحيث لا يكون هنالك أحد يعتذر بأنه لم يبلغه البيان الكافي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. شبه النبي صلى الله عليه وسلم محارم، شبه محارم الله بحمى الزرع الذي يحميه الزارع ويمنع من الرعي فيه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم قال: هذه محارمي، وهذا الحمى، يعني الأمور التي بين الحلال والحرام وهي المكروهات. ولذلك بعض العلماء فسر المشتبهات بإيش؟ بالمكروهات، لأنها درع للحرام، فمواقع الشبهات يعني المكروهات استباح الحرام، ومن كف عنها فلأن يكف عن الحرام أولى وأحرى. الله أكبر، بيان عظيم. ولذلك قال بعض العلماء: المكروه عقبة بين الحلال والحرام، من صعد فيه تدلى به إلى الحرام. وهذا أمر مشاهد، يعني كثير من الناس الذين يأتون المكروهات ويكثرون منها لا يتورعون عن إيش؟ عن الحرام، يحلف صادق يحلف صادق، الحلف والإكثار منه مكروه إذا كان صادقا، فإن كان كاذبا حرام وإن كان صادقا فمكروه. ومن أكثر من هذه الأمور حلف بالله صادقا لكن على سبيل الكثرة يخشى أن يحلف كاذبا. ولذلك كان السلف يتورعون من شخص يحلف كثيرا. ليش؟ لأنه ممكن يحلف كاذبا، وإذا تورع عن الحلف وهو صادق ها من باب أولى يتورع عن الكذب في اليمين. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. قال الحافظ رحمه الله: كان ملوك العرب يحمون لمواشيهم أماكن مختصة يتواعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم. فالخائف من عقوبة الله عز وجل يوم القيامة يحذر غاية الحذر من إيش؟ من الأمور المشتبهة والأمور المكروهة، وهي التي جسر، والتي هي جسر على الحرام. طيب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة اسم للقطعة التي تمضغ من الطعام، لأن القلب بقدر اللقمة التي تمضغ من الطعام. ألا وإن في الجسد مضغة يعني به القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ف فسد الجسد كله. يعني إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح. وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، لأنه أمير البدن. نعم. وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساد الأمير تفسد الرعية، ولا لا؟ إذا كان رب البيت للكف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص واللعب. نعم. والحديث ولله الحمد واضح ولا إشكال فيه، ولنأخذ حديثا آخر. إيش مناسبة هذا الحديث لكتاب الأطعمة؟ ها؟ تدخل في هذا التفصيل. إن نص الشرع على تحريم طعام معين وجب تركه، وإذا أباح الله طعاما معينا كأكل الضب مثلا بإقراره له على مائدته أكلناه، إلا أن تعافه نفوسنا فندعه لذلك. وإما أن تكون أمور مشتبهة لا يدرى حلال هي أم حرام، فالواجب الكف عنها. مثال ذلك أضرب أمثلة للأمور المشتبهة ولو عندكم. أكل التمساح لأنه وقع فيه التنازع بين العلماء أيضا. أكل لحم الخيل فيه نص، قالت أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلنا. نعم ما شرط، أذكر أشياء واضحة من واقعكم. بيع التبرك تنازع فيه العلماء، فالأولى تركوه. كذلك بيع المرابحة بصورته الحالية أيضا ينبغي تركه، لأنه من الأمور المشتبهة. واضح؟ نعم يكفي. واضح أن بعض الأمور لا ينبغي أن نقول هي من المشتبهات. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أو نفجنا. هل يؤخذ من الحديث السابق أن أكل الحلال سبب لصلاح القلب؟ ها؟ من أين نأخذ؟ إذا صلحت، ولا تصلح إلا بأكل الطيب. اقرأ. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمغر الظهران فسمع القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله بوركها وفخذها فقبله. هذا يستفاد منه جواز أكل الأرنب، وفيه أن أكل الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه من أثاره معه، يعني جماعة جروا في صيدة واحد قبضه، هي لمن؟ للذي قبضه، وليس من أثارها معه، ليس لمن أثارها معه من نصيب. وفي جواز إهداء الصيد وقبول ذلك من الصائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك. وفيه جواز إهداء الشيء اليسير للرجل الكبير. من أين نأخذ هذا؟ هذه كثير من الناس قد يهدي إليك كيلو لحمة في مناسبة وتجد في نفسك شيئا، معقول يا جماعة بهيمة كاملة يجيبون منها كيلو؟ يا ولد تكون خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أهديت له رجل أرنب الورك منها، وقبل ذلك صلى الله عليه وسلم. أخذ الفقهاء من هذه الأفعال أحكام، هي جواز إهداء الشيء اليسير إلى الشخص الكبير، هو جائز، هو جائز، لأن الرسول لو كان غير جائز ما أقره، قال هذا لا يصلح، الكبير للكبير، أما الشيء اليسير لا يناسب الكبير. واضح؟ للكبير ليس في بدنه أو في سنه، بل المراد الكبير في قدره. بشرط إذا علم أنه يرضى بذلك، أما إذا كان يعلم المهدي أن المهدى إليه لا يرضى بذلك ويعتبر هذا نوع من الإساءة إليه، فهل يجوز؟ لا يجوز، لكن ينبغي مع ذلك أن نتخلق بخلق النبيين. الرسول كبير ورضي، فغيره من باب أولى أن يرضى. وفي أن ولي الصبي يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة، وين الشاهد؟ هذه فائدة ذكرها الحافظ رحمه الله. ها؟ لأن أبا طلحة كان قد تزوج أم سليم والدة أنس بن مالك، وكان تحته، وكان تحته، ما ينبغي ليه، ما يلزم أن الولي يستأذن الولد يقول له ولد نحن هنقطعها وهنهدي منها إلى فلان وفلان، يتصرف في ملك إيش هاي. نعم، لأن أنس بن مالك لم يكن ابنا لطلحة، لكن كان هو الولي، فيجوز ولي الصبي أن يتصرف فيما يملكه الصبي بالمصلحة. وعن أسماء، نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، وهو يدل على إباحة لحوم الخيل. قال الحافظ: والذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية، فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي أن يظن أن الخيل كذلك لشبهها بها، فأذن في أكلها دون البغال والحمير. وهذا كلام سليم. خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لحوم الحمر الإنسية والبغال، فخشي أن يظن الناس أن الخيل أيضا حكمها حكم البغال والحمير في التحريم لشدة الشبه الخيل بالبغال والحمير. واضح؟ فأذن لهم في أكلها حتى لا يظنوا أن حكمها ملحق بالتحريم. نعم. لكن الآن الناس يعافونها ولا يأكلونها، لكن حكمها الجواز. واضح؟ ما تجد يعني لحم خيل في الجزار، صحيح؟ وربما يظن بعض الناس أن لحومها محرم، ولذلك جاء في الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. نعم. لكن جمع الله عز وجل بين الأصناف الثلاثة في قوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وكونها تقترن في الركوب والزينة لا يلزم من ذلك أن تستوي في أحكامها جميعا. الخيل والبغال يحرم أكلها ويباح ركوبها، والخيل يباح ركوبها ويحل أكله. اقرأ. أثابك الله. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا ثمن خيبر الخيل وحمر الوحش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور. قرأت هذا أنت؟ لا، أنا عندي في الترتيب قبل حديث أبي سالم. أنت قرأت حديث أبي سالم؟ ها؟ لا، أنا قرأنا وعلقنا عليه. أي ما في داعي تقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور. وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. قول: أصابتنا وجاع ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور. وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. هذا الحديث فيه أن الزكاة بالذال لا تطهر ما لا يحل أكله، نعم هي أن الزكاة لا تطهر ما ما إيش ما لا يحل أكله أو ما يحل أكله ها ما لا يحل أكله طيب وأن كل شيء تلجس بملاقاة النجاسة يكفي فيه غسل واحد لأنه أطلق الأمر بالغسل في بعض الروايات والأصل في الأمر أنه يصدق بمرة واحدة لو قال السيد لعبده هات مان فإنه يكفي في امتثال هذا الأمر أن يأتي بالماء مرة واحدة نعم وفيه وجوب العمل بخبر الواحد وجوب ليش العمل بخبر الواحد من أين نأخذ هذا فنادى منادي رسول الله ما قالوا هذا واحد يحتاج إلى عدد التواتر لا امتثلوا الأمر قال لا ونظير ذلك أنه لما أتاهم آت أن تحولوا إلى القبلة الجديدة إلى الكعبة تحول فهذا من الأدلة النادرة يعني من الأدلة المتكاثرة على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به وقوله أن يكفئوا القدور وجوب إتلاف الشيء المحرم وفيه ما كان عليه الصحابة من سرعة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت نفوسهم تتطلع إليه وهم كانوا على جوع ما قالوا كذا نمشي وأصل اللحم نجض والله يغفر لنا وما أشبه ذلك كما يفعلون الناس اليوم يقول لك نحن خلاص حننا العريس تاني نقلع حنك نعم تقرأ وفي تحريم الحمر تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وفي قوله الأهلية دليل على أن الإنسية في دليل على أن الوحشية جائز أكلها لأنه تقييد الحمر بالأهلية للاحتراز عن إيش الوحشية فإن الوحشية يجوز أكلها ما أكلتم حمر الوحش الصحابة ذلك كانوا أقوياء في أفريقيا أظن يؤكل اقرأ الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمور الأهلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأحوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجترته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي قال المصنف المحنود المشوي بالرب وهي الحجارة المحماة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة طبعا هن أولاد خالاته خالد بن الوليد أمه من لبابة وابن عباس أمه أم الفضل، فدخل بيت خالتهما ميمونة فأتي بضب محنوز، يعني مشوي بالحجارة معمول على السلات، فأهوى إليه رسول الله بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله يده فقالت: فقلت: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي ينظر. الله أكبر. هذا يستدل به العلماء على السنة التقريرية. إذا قالوا السنة التقريرية ذكروا من هذا أمثلة، ذكروا أمثلة منها هذا، لأنه أقر أكل الضب على مائدته صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل أيها الإخوة أن الشيء قد لا تتعاطاه أنت لكن لا تحرمه على غيره. حتى الشيء قد لا تراه مناسب وحلال لكن بالنسبة لك غير مناسب، فأنت لا تمنع منه غيرك لأنه ليس مناسبا لك. بعض الناس قد يتغدى بالفول، صحيح؟ عنده الفطور والغداء عادي، يقول لك أصلا الفطور نحن متعودين نفطر فول وأحيانا نتغدى فول وأحيانا نتعشى فول عادي، فتنكر عليه بناء على أنه لا يناسبك أكل الفول في الغداء، تمنعه ولا تقول له لا بأس؟ تقول له لا بأس، وليس لك أن تحرج عليه وتشق عليه، لأنه ربما لا يجد ما يتغدى به غير الفول، أو لأنه يحبه وأنت لا تحبه، فما تفرض نفسك على الناس دائما. كلهم يا جماعة خذوا راحتكم، اللي تعشى كذا واللي تعشى كذا، على الرحب والسعة، ما دام أن الأمر إيش مباح. ولذلك قال ابن عباس أو خالد، فقلت يعني قائل ابن عباس: حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لكن قال معتذرا: طيب ما دام أنه ما حرام ليه جريت يدك منه؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. عافو يعني تعبه نفسه. فيه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل بمنزلة الفعل، إقراره أهل الوصول يقولون إقراره على القول كأنه قاله، ما أقر قوله فكأنه قاله، وما أقر فعله فكأنه فعله. الله أكبر. ولذلك السنة التقريرية كالسنة الفعلية والقولية. وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه، لست آكله ولا أحرمه. وأما قوله ليس بأرض قومي يعني قريش، يعني لم يكن بأرض مكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودة بسائر أرض الحجاز. وإلى اليوم كثير من أهل البلاد النجدية والحجازية يأكلون الضب، وليس الضب الذي يمشي على الحيطان، فهذا حرام أكله، هذا يسمى الوزق. أما الضب هو الذي يكون في الخلاء. شما تقولوا ضب زاد، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام. هذا طابور خان ينفخ النار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتله بضربة واحدة له كم من الحسنات؟ 100 حسنة. ففيه جواز أكل الضب. وفيه أن مطلق النفرة والوحش من الشيء لا تستلزم التحريم، صحيح ولا لا؟ يعني أنت في حاجة الآن تكش منها لكن ما بتحرمها. بعض الناس عندنا بعض الأطعمة عند أهلنا في غرب السودان، الكول وأيضا شمال السودان عندهم ماذا؟ الملوحة. فقد يعافها بعض الناس، ورأيت بعض الناس يأكلها وهو ممسك بأنفه لا يريد أن يشمها، لكن مع ذلك يستحلي أكله، وهذا من غرائب الأمور. وفيه ما كان عليه رسول الله من التواضع أنه كان يؤكل أصحابه بخلاف حال الكبراء اليوم، فإنهم يستوحشون من مؤاكلة أصحابهم ويترفعون عنه. وفيه فضيلة ميمونة أم المؤمنين وصدق فراستها رضي الله عنها. وين تظهر فراستها؟ قالت أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلموا الشي المشوي ده والرولي، وبعد ذاك إن أكل فبها وإلا تركه، وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صادقة الفراسة ولا لا؟ بعض الناس هسي قد يأتي شخص ويريد أن يأكل مع الناس فيتفرس فيه بعض الناس، يقول يا جماعة كلموا الملاح ده شنو، يقولوا ده ملاح كول أو ملوح، أنا شايف الرايل ده أفندي خاص ما بيأكل. وفعلا تصدق فراسته ويمتنع من أكله إذا أخبروه. ففيها فضيلة إيش؟ ميمونة وصدق فراستها، لأنها توقعت أن الرسول لا يأكله، لا لأنه حرام لكن لأن نفسه تعافه. طيب، هل في هذا الحديث دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب؟ أين هذا؟ أهوى إليه ولم يعلم به. الله، هذا حديث عظيم، أدخله عندك في باب العقيدة تذكره، ففيه لطائف تذكر من جملتها إيش؟ أنه دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاطلع عليه ماذا يكون. يقول له ما لا أنا عارف ده ضب وما بأكله. وكثير من الناس يدعي معرفة المغيبات وهو لم يبلغ معشار الأنبياء. فبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد.